إنا أرسلنا نوح سورة نوح وسمنا سبت دي سورة دما قبل سورة سورة داريش دما قبل سورة بفايتي هذا عذابي أخروي ذكر أو دي سورة بساركي هذا عذابي أخروي دي نو هذا أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم داري هذا عذاب تلت دستي ذكر سورة أو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا تفسير أبو سعود رانا كالفيتي روايتي شاغواي من قرأ سورة النوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح نو دا سنت على دون الثواب رقي لقديتي على إدراك دعوة نوح عليه السلام بقليلي أو بإيمان قرأ وليلي نو على دون الثواب بسنتوتي إنا أرسلنا مغاستولي ونوح نوح عليه السلام إلى قومه وفقل قومك أن فجيش أنذر وبر وقومك قومك من قبل أن يأتيهم مخي تديش راجيهم وضيطة عذاب أليم عذاب أليم قال دوي يا قوم إيه قوم أزماء إني زل كنت إشبر نذير مبين أني أعبد الله واسنو فدروش شانو أمر ورتكي نو يودا وكي أني أعبد الله عبادت تقداي وكي يا أو واتفو أو تاشي جانونا وساقيد معاشو صدى الله دعا واتفو إطاعت وكي نيسما ما خبره مني دا درې ورته وي چې دا درې کار ته شي وکړي نو بیا به پر دغه باندې الله هو تاسو ته نو وشه درکې یا پوتې خدای بخښه کړي له کوم تاسو لري من ذنوب وکړ د ذنوب څخه تاسو دا یا او یو اخر کوم ځندې کوم تاسو یې ما اجل مسمى تر هغه اجل مسمى پر معنا ځندې ستاسو په عمر کې الله زیاده تراولي نو په دغه آیات سره دا علماء دا استدلال کوي چې دا طاعت نیکی او دا صله چې ده دا د سړي په عمر کې حقیقتا زیاده تراولي لکه په حدیث کې چې هم راځي چې صله الرحمې تزیدو فی العمر هغه زیادت په عمر کې راولي نو دا زیاده تراولي بعضې خو وایي چې د زیادت معنی ده چې هغه عمر یې برکتناکه جوړوي ښه برکتناکه عمر یې جوړ شي او بعضې وایي سم دم حقیقي زیادت لیکن نو دا زیادت چې دی دا په دې معلق کتاب کې الله دې کلی که د چیرې دا نیکي وکړله نو د ده عمر به باره دونده کېږي نو ان اجل الله اجل د خدای اذا جاء چې راشي لا يؤخر نه ځنډول کېږي لو کنتم تعلمون که چیرې تاسو یاست عالمان پر دغه نو دا کار وکړي قال ده وویل چې هغو چې تبلیغ وکړي یوې کوي خبره یې نه منل قال ویې ویل چې رب ای رب زما اني دعوتو ما وبولي قومي قوم خپل ليلا ونهارا د شپې او د ورځې فلم يجد زياد نقي هم دوي لر دعاء ما دعاء إلا فرارا من برنكش لا دا حقا تشي وإن يدى كل ما دعوته هر وقت زوب ولم هم دي يتفتر اشتبخش وكينا هم دي تا شده غتر او من اجتما بخش وفتوك دي ما نو تا مفترت ارتوش جعل دي وبر دي أصابي او هم بوتي دي في أزانيهم پا غلو كده دي واستغشو دي فردك سيابهم جاني خفلي او اثر دي دوام في فراخ الكفر واستكبروا دي تكبر كي استكبارا ثم إن يدعوت بما هو بول الهند جهارا شكارا شكارا مني نوهم دعوات ورتوكي ثم إني أعلن نو بما إعلان وكيلهم وديتا وأسرت لهم أو بطوالهم وكيلهم ديتا إسرارا يعني بطن بيا قروب الجدم يوتني يواجي والبطن يواجي بطن يواجي نو دا قتل وطوال هم شكارا هم اجتماعي تور هم انفرادي تور هم شكارا هم قتل لكن إيماننا رب فقلت ما أردت من شيء استغفر فنبدأ مصفرات وفي ربكم برب ستاج إنه دا رب كان بي غفارا بخشنك نوز كتاش دا مصفرات على سوواري على حتيسرة فين ذا الشعب كي أنا أغب فين ذا يرسل السماء على رأس تي أسماء عليكم فرتيش مدرارات سيهونك بارانونا دربان يوري دا يا أو دوام ويمجدكم انا حجندات فيكم سيسي باموال فمالو مالو لبم دردیس شاغت لري هغه کی مبارکه تم ولیش وبنین فزامن نو زامن به الله در او دای کی بوی شاغه برکت نا که زامن دی یو خدای به سړی ارسو زامن لري هغه سړی لا زنی پازای هغه زامن سکی یا برکت نا که زامن او یجر خدای ګرځي نو کوم تاس لره جنات جنته نه او یجر خدای ګرځي نو کوم تاس لره انهارن ولی داشت نشان در مرد کی نوع خلق تاکی دا علاقا مخترت وغار نو دا چدی نو حال تقو آغا زموش تیخ پوکاها دا خبر کلی چی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیه یه داوائی چی استسقا چی دا آغا استسقا نو آغا چی المنز نسخ یعنی چی او چی خو پروانه کلی المنز یو خاص مسلم منز پا جماعت تره آغا زموش دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیه اصلا در آداده چی نسخ او استدلال دا غایات کهی چی گوره خو پردوی باران بانتره أن نوح عليه السلام يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فشي مغفرة تغوري على عبارات من دوري نوح شي مغفرة على سوق السماران تغوري أنا أغا نور فبيعوي أنت في روايتك من صادقتي هو أغا مغفرة برتا فجمن كده المنزوح كيجي نوح دي وجه سخا أغا دا منزوائي زمور صاحبين قائم فديدي چه المنز بخشي كستا نو ده دي وجه صفا ده دي رفقاء و قطواء فردي المنز قولو غاية دانو ما لكو نو علی السلام ودوی تواي ما لكم تشتی تشلا لا ترجونا چه تشتی وميدنا لري لله خدای لره وقارا ده وقار ده عزت چه الله جي تشتی عزت تر لره درچي نو ده فدي كلا تشتی عزت وقد خلقكم الله خدا كن واسكم تشتی اسوارا ثورنا ثور يعني يا واري نطفة بياض شيء ده دليل ثورتات و بياض غوش ثورتات و بياض أدر كشرانا بياض كنيات و بياض شواتان و بياض مانال بياض كنجيريس و بياض مرس و نداف على دكتور كريس ألم ترى تنقولي شكيف خلق الله في سنة في داخله دي ألم ترون تاش نقولي شكيف تركم خلق الله في داخله دي فلاش سبع سماوات سباق أو جعل برزول دا القمر سفرمي فيهن فدوك نورا أو جعل برزول دا الشمس والمر سراج انتراف والله أفضاي أنبتكم من الأرض نباها راكور تتبقكم تاش من الأرض دمدك سنباتا تاشنك يدل تأسبون دمدك سراشنك ثم يعيدكم فيها نوبيا على قرده كم تاشي فيها قد يمزكك والله أنبتكم مگر دادگان باعث که دا اول دمدیکی سپیده که دلم رایدی اول دمدیکی سپیده کردی از بعد ما نشستامی دمدیکی سپیده کردی نداشت انسانی که داشت سومی این دو دیار اگر دی کنتایی که آب جمع دکی برت پنده کی باید وی خوری جو رابط کنتایی اخراج و اخراج برت مدر جمع دکی رابط و الله جعل لكم الأرض بساطا زکه سیت فر و روله کرد ولی نتاش لکو پیا شتاش تگو کی پیا آب جمع دکی سبولان فنارو کی پیاجان کرا قال نوح وين نوح شرفني إيه رب زما إنهم بي أسو إنسان يوفي نزما أود سبودي متابعته في من ده هذا لم يزيد شنجة تيه هو دلرا ماله وولده إلا خسارة نودي متابعته في من ده هذا لم يزيد شنجة تيه هو دلرا ماله مال ده وولده ولد ده إلا خسارة من غير نتابع نتجة تيه لا أشياء متابعته وفي نو هغه کوچی هغه د دې مشران او د دې غټان رئیساجی او مکرو دین چم وکي مکرن کبارا هغه مکر غټ او وقالو دی ولا لا تزرن مفریدی نو دا باز و بازو ته چې مفریدی الی هڅه کوم خدایان تاسو ولا تزرن تاسو مفریدی ودن ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر تا د دې ته بوتان نمان ود مفردی عبادت کوي سوا مفردی یغوس مفردی یروق مفردی نصر مفردی نو اتلای بیا با کوي وای دا نو حدیث الاسلام د قومه بوتان و خدا فدی عرب کی امره نو فدی عرب کی بیا دا بوتان و چو د عرب کو قبیله کیم د قلب کجنی د بطن موت او د حزین د کبیله نوم چو سوا د غتیف د کلیمه نوم چو یغوس حرام دا در نوری او دا غد یعوق بیا دا دیا حمدان دا کبیلی نوم چیو دا بطنم آغا یعوقو او دا حمیر دا کبیلی نوم دا بطنم آغا نصرو نو دا غد بطان جا پرت دا غد نمان فتی عربو چیم شخص ورسولا چی آغا وقت سو وقت افضلو کثیرا دی بمران کلی و دیر ولا تجید ظالمین نجا خیلی ظالمانا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا ان ودغا تزيد يا مخاطب الشغل تنجات اي الا نو ظالمانا من غير نغدلال ولي قبالا فاغد دي ظلم وغاية ترسل دي نو پرزلو باندې مهر وروه دی حق ته نرا اوري او یا دا کوثانو ته زمير مونږه ته شهاده هغه ته به دا زمير راځي چې انو څه خبره دا دی چې دا کوثانو ته زمير په شکل راځي لا تجدي ظالمين من يأتي إلى الغبطان ظالمان إلا ظلال ظالمين يفهم القدس مما خطئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطئاتهم دا دا من لندي فأغماء زايدك مدغم سويه يعني من خطئاتهم دا وجه سد قناعوا دا دي أغرقوا دي غرق سلي فأدخلوا دي دا سنسوي دي نارا ورد فلم يجدوا دي في دا خلينا دي لهم دا فار دا سبلو زانو من دون الله ما شوا دا رب سأمسارا أمسارا يعني في دا كي وقال نوح نوح عليه السلام كبير دنيا تنس باري وانت ربي اي رب ازما لا تذر تمفر على الأرض فرمزك باني من القاتلين دا قاتلين سب ديارا وديارا إنكم دي إنك ته إن تذر تفريج دي هم دي يغجلوا دي قمران كي عبادة استابن دقان نورم سي قمران كي داش دي هداية تنرى أولا يلدي ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا دي نزي غيبي منغرنا فاجر أو كفارا تسير الكفر ربي اخفر اي رب مخترق لكي لي مال رول والدي او مورو بلار لرزما او لمن هوا شانا ردخنا بيتي شهر داش سويني نو وبيتي تزما مؤمنا مؤمن وللمؤمنين او مؤمنان لك والمؤمنات مؤمنات شذلا ولا تزيد الظالمين ثم جاء توزع الإمام إلا تبارا من غرنا علاقات شهرت في علاقة ختم سنة